تضاف الفتنة إلى المؤمن، فهنا بمعنى الابتلاء والامتحان، وقد تضاف إلى المال، هنا يعني لها معنى، وقد تضاف إلى الدنيا وغير ذلك، ولكن أصل الفتنة معناها الامتحان والاختبار. أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون، ولقد فتنا الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين. فهذه هي الحكمة من الفتنة والابتلاء والاختبار، ليميز الله الخبيث من الطيب، وليعلم الصادق من الكاذب. يقول ابن قيم إن الله عز وجل علام الغيوب، ويعلم الإنسان بما سيؤول إليه حاله من الصدق والإيمان أو الكفر أو غير ذلك، الله عز وجل يعلم حال الإنسان قبل أن يخلقه، فلماذا الاختبار والامتحان؟ فيذكر ابن قيم يجيب عن هذا بجواب طويل، يقول منها حتى يتميز هذا الأمر للناس، حتى يتميز الصادقين من الكاذبين، ليمحص الله الذين آمنوا، التمحيص يعني من فوائد الفتنة والابتلاء تمحيص الناس ليظهر الصادق من الكاذب، كذلك لكي يقيم سبحانه وتعالى الحجة على الإنسان نفسه. فلو ترك الله عز وجل الناس بدون اختبار بدون امتحان، هكذا كل من آمن فإنه يثبت ويبقى في الظاهر على إسلامه وإيمانه وجهاده، ويموت كذلك، فيوم القيامة ماذا يقول هذا الإنسان؟ يقول أنا كنت على الإسلام وعملت. فالله عز وجل يقيم عليه الحجة، إنك غيرت وبدلت وانحرفت لما وقعت لك الفتنة. إذن هذه من فوائد وحكم الابتلاء. فيقول عز وجل يعني مثال ما يقع للناس عند حدوث الفتن، ومن الناس من يعبد الله على حرف، أي على طرف ليس على صدق، وإنما يعبد الله على حرف يعني على طرف، يعني الحرف في اللغة الطرف، يعني مثلا لو وضعت الكأس في حافة الطاولة الحرفوف حرف، بمجرد أن تتحرك الطاولة يسقط الكأس، بخلاف لو وضعته في وسط الطاولة مهما يعني تحركت يبقى الكأس يعني ثابت لأنه في الوسط، يعني مثال للوسط الشيء والحرف. ومن الناس من يعبد الله على حرف، فإن أصابه خير اطمأن به. الخير هنا يعني المصالح والهوى وما يتمناه الإنسان لنفسه، وليس الخير يعني الصلاح والإيمان. فإن أصابه خير يعني ما يريده اطمأن به، وإن أصابته فتنة انقلب على وجهه خسر الدنيا والآخرة. لماذا؟ لأنه لم يعبد الله على صدق وإخلاص، لأنه لم يعبد الله من أجل أن يرضى عنه، وإنما كان يعبد الله مصالح ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله، كما ذكر الله عن الذين يتبعون المتشابه كما سيأتي. ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله. فإن أصابه خير اطمأن به، وإن أصابته فتنة انقلب على وجهه. انظروا إلى هذا التعبير، لم يقل عز وجل انقلب على جنبه، انقلب على وجهه، وهذا يدل على سرعة الانقلاب. تقول سقط على وجهه، والهلاك الذي يسقط على وجهه، بخلاف الذي يسقط على جنبه أو على ظهره يكون الضرر خفيف. انقلب على وجهه خسر الدنيا والآخرة، حتى المصالح التي يريدها، يعني من الرياء، السمعة، حب الظهور، المال، وأن يمدحه الناس إلى غير ذلك، يخسره في الدنيا ويخسر يوم القيامة. وقال سبحانه: أولا يرون أنهم يفتنون في كل عام مرة أو مرتين ثم لا يتوبون ولا هم يذكرون. هذا حال المنافقين، نزلت في المنافقين، يعني يظهرون الإسلام، يصلون مع الصحابة، يجاهدون معهم، بل يظهرون حب الرسول كما كان يفعل زعيمهم عبد الله بن أبي بن سلول. لما لما رأى الأوس والخزرج وهم الأنصار مالوا إلى الرسول وآمنوا به وآمنوا بالرسول عليه الصلاة والسلام، فخاف أن تضيع مكانته فأظهر الإسلام هو ومن معه نفاقا حتى يسلم من كيدهم ومن شرهم، لأنه لا يستطيع أن يعلن الكفر، فأظهر الإسلام. فكان يقول: هذا الرسول عليكم أن تحبوه، أن تفضلوه، وهكذا. ولكن في حقيقة الأمر كان يظهر العداوة ويذهب إلى قريش ويذهب إلى اليهود ويحرضهم على قتال المسلمين، فتحدث لهم فتن، ولكنهم لا يتعظون. من غزوة الأحزاب ظهر أمر المسلمين وانتصروا، وكذلك قبلها غزوة بدر وغزوة بني قريظة إلى غير ذلك. أولا يرون أنهم يفتنون في كل عام مرة أو مرتين ثم لا يتوبون ولا هم يذكرون. وقال تعالى: فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. وهكذا آيات كثيرة في بيان خطورة الفتنة والتحذير منها وبيان الأسباب المنجية من الفتنة والأسباب الداعية إلى الفتنة. قد فصل الله عز وجل هذا في القرآن كثيرا. أما في السنة فورد في الحديث الذي رواه مسلم عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال: كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر فنزلنا منزلا. وذكر أن الصحابة تفرقوا، كل واحد منهم مشغول، منهم من يشتغل بالرعي، من يشتغل بسهمه إلى غير ذلك. قال: إذ نادى منادي رسول الله صلى الله عليه وسلم الصلاة جامعة، أي ينادي للصحابة أن يجتمعوا، وكانوا في سفر في طريق إلى غزو. قال: فاجتمعنا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال، اجتماع هنا لأمر عظيم، لبيان شيء مهم. فقال عليه الصلاة والسلام لما اجتمع الصحابة ينتظرون ماذا سيخبرهم، فقال عليه الصلاة والسلام: إنه لم يكن نبي قبلي إلا كان حقا عليه أن يدل أمته على خير ما يعلمه لهم. يعني واجب على كل رسول أن يبين لأمته يعني الخير ويحذرهم من الشر وينذرهم شر ما يعلمه لهم. وإن أمتكم هذه التي نحن منها، وكان أمة الدعوة وكان أمة الإجابة، نسأل الله أن يجعلنا من أمة الإجابة. أمة الدعوة تشمل كل البشر، يعني أمة الدعوة تشملهم دعوة النبي صلى الله عليه وسلم، يعني أهل الكتاب والمشركون وغيرهم، كل من جاء بعد بعثة النبي صلى الله عليه وسلم فهو داخل في هذه الأمة، أمة الدعوة. أما أمة الإجابة الذين استجابوا له وآمنوا به. وإن أمتكم هذه جعل عافيتها في أولها وسيصيب آخرها بلاء، وسيصيب آخرها بلاء أي فتن ومحن وأمور تنكرونها وتجيء فتنة فيرقق بعضها بعضا، يعني فتن، فتنة ترقق الأخرى، يعني إذا جاءت فتنة بعدها ينظرون إلى الفتنة التي سبقت أنها أرق أخف، كلما تأتي فتنة ينظرون إلى التي قبلها أنها أهون وأخف. هذا معنى قوله فيرقق بعضها بعضا. وتجيء الفتنة فيقول المؤمن هذه مهلكتي، تأتي فتنة يعني من أنواع الفتن، قد تكون فتنة في يعني الشر، وقد تكون فتنة في الخير كما قال تعالى ونبلوكم بالخير والشر فتنة، ونبلوكم بالشر والخير فتنة، يعني الفتنة تكون في الخير وفي الشر. الخير يعني مثل المال والرغد، ومثلا يبتلى الإنسان بالجاه، يبتلى بالناس يسمعون له، هذه فتنة. ولذلك كان كثير من السلف يهرب عندما يجتمع إليه مجموعة من الناس يسمعون له، يهرب ويخاف. عبد الله بن مسعود كانوا يمشون خلفه يسيرون معه فيقول لا، يتوقف، لا تمشوا خلفي، هذه فتنة. وهكذا، فالله عز وجل كما يبتلي العبد بالشر يبتليه بالخير، وقد تكون فتنة الخير أحيانا أشد. لماذا؟ لأن الشر ظاهر أحيانا، والخير يعني يظهر للإنسان أنه على خير ولكن ينقلب كما ذكرنا، فإن أصابه خير اطمأن به. وتجيء الفتنة فيقول المؤمن هذه مهلكتي، وهذه يعني في الشر، ثم تنكشف، تذهب الفتنة وتزول. وتجيء الفتنة يعني فتنة أخرى فيقول المؤمن هذه يعني هذه مهلكتي، فمن أحب أن يزحزح عن النار ويدخل الجنة فلتأته منيته وهو يؤمن بالله واليوم الآخر، وليأتي إلى الناس الذي يحب أن يؤتى إليه. وهذا الحديث فيه أولا التحذير من الفتن، وفيه كثرة الفتن يعني كثرة وقوع الفتن، وفيه كذلك موقف المسلم من الفتنة. قال فمن أحب أن يزحزح عن النار، أن يبعده الله عن النار وينجو منها ويدخل الجنة فلتأته منيته، يعني فليثبت، لأن الإنسان لا يدري متى يكون أجله ومتى تكون منيته، لا يدري. قال فلتأته منيته يعني فليثبت وهو يؤمن بالله واليوم الآخر. يعني هذا الحديث يبين أنه على الإنسان أن يؤمن بالله واليوم الآخر، التوحيد ومعه الإخلاص، لأنه من التوحيد الإخلاص ومن الإيمان بالله الإخلاص، وهذا من وسائل الثبات وموانع الوقوع في شر الفتن، من الموانع كما سنذكر التوحيد والإخلاص والإيمان بالله. قال وليأتي إلى الناس الذي يحب أن يؤتى إليه. ما معنى هذا؟ يعني فلتعامل الناس كما تحب أن يعاملوك، يعني عندما يلتبس عليك الأمر تقول هل هذا الإنسان الذي أعامله هل يحب هذا؟ فانظر هل تقبل هذا لنفسك؟ إذا كنت تقبله وترضاه فعامل به الناس، كما جاء في الحديث قوله عليه الصلاة والسلام لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. فهذا معنى الحديث وليأتي إلى الناس، يعني وليعاملهم الذي يحب أن يؤتى إليه. ثم ذكر سببا آخر من أسباب النجاة من الفتن، ومن بايع إماما، يعني هذا في نص الحديث الذي رواه مسلم، ومن بايع إماما فأعطاه صفقة يده وثمرة قلبه فليطعه إن استطاع، يطعه إن استطاع يعني مع القدرة، فليطعه بقدر الطاقة والاستطاعة. فإن جاء آخر ينازعه أو ينازعه، يعني يخرج عن الحاكم، يخرج عن الإمام، ينازعه يعني يخرج عليه، فاضربوا عنق الآخر أي الباغي الذي يخرج على الإمام الحاكم. وهنا القتال طبعا يكون لولي الأمر، ليس معناه أنه بمجرد أن ترى خارجي باغي أو تكفيري فتحمل السلاح وتقاتله، لا، لأن هذا من الحدود، قتال البغاة والخوارج هذا داخل في الحدود، والحدود من وظيفة الحاكم. ولكن إذا بدأ الحاكم في قتال الخوارج البغاة وطلب منك الإعانة فيجب عليك، يجب طاعة لولي الأمر وكذلك صد لشرهم، لأن الخوارج شر الطوائف، بل هم شر المسلمين، بل شر الخليقة، كما قال عليه الصلاة والسلام شر تحت أديم السماء، كلاب أهل النار كما وصفهم عليه الصلاة والسلام، شر الخلق والخالق، هكذا جاء وصفهم في الأحاديث الصحيحة. وهناك يعني بحث قدمه في مجلة الإصلاح صفات الخوارج، بحث قيم ذكروني رضا بوشامة، نجيب جلواح، نعم الشيخ نجيب جلواح حفظه الله، صفات الخوارج، ذكر حوالي أكثر من 24 صفة من الأحاديث الصحيحة، يعني وصفهم النبي صلى الله عليه وسلم بأنهم شر الخلق والخالقة يمرقون من الإسلام. إذن لو خرج هذا على الحاكم وخالف المسلمين وبدأ يقتل، فعلى الحاكم أن يقاتله. إذا طلب منك الإعانة وكنت قادرا طبعا فيجب عليك، هذا لدفع الفتنة، لدفع شر الفتن. وعن المقداد بن الأسود رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن السعيد لمن جنب الفتن، إن السعيد لمن جنب الفتن، إن السعيد لمن جنب الفتن. كررها 3 مرات. ولمن ابتلي فصبر، ولمن ابتلي فصبر. الحديث في السلسلة الصحيحة للشيخ الألباني رحمه الله. انظروا: إن السعيد لمن جنب الفتن، يعني يتجنب ويبتعد عن الفتن. والفتن طبعا إذا أطلقت فيراد بها الشر، يعني يتجنب الفتنة ويحذر منها. تقول وقع في الفتنة، يعني وقع في الشر. ولكن كما ذكرنا أصل كلمة الفتنة لغة، كما في مقاييس اللغة، الفتنة بمعنى الابتلاء والامتحان. تقول فتنت الذهب، أي جعلته في النار لأميز الذهب من غيره. تعلمون أن الذهب لا يستخرج من الأرض مباشرة ذهب، لا، يستخرج معدن أو أتربة أو غيرها، فلكي يتميز الذهب من غيره فيوضع في النار، فالشوائب تذهب تحرق ويبقى الذهب الخالص. هكذا المؤمن، المؤمن يتميز ويظهر إيمانه ويرفعه الله عز وجل في الدرجات إذا مر على الفتن وكان صادقا ولا يقع في الشر. وهذا هو التمحيص. ومن فضل الله عز وجل أن الله عز وجل يبتلي المؤمن على قدر إيمانه: وما كان الله ليضيع إيمانكم. وإن كان الآية نزلت في عند تحويل القبلة: وما كان الله ليضيع إيمانكم، أي صلاتكم. لما حولت القبلة من بيت المقدس إلى المسجد الحرام، فقال بعض الصحابة: ما بال الذين ماتوا وصلوا إلى بيت المقدس، فكيف صلاتهم؟ فنزلت الآية: وما كان الله ليضيع إيمانكم، أي صلاتكم. والعبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. إذا من فضل الله أن الله عز وجل لا يضيع إيمانك إذا كنت مخلصا صادقا، فهذا الابتلاء وهذه الفتنة تزيدك يعني في الدرجات، وتزيدك إيمانا، ليزداد الذين آمنوا إيمانا، كما في سورة المدثر: وما جعلنا عدتهم، أي عدة أهل النار الملائكة، إلا فتنة، يعني امتحان. ثم قال تعالى عن المؤمنين: ليزداد الذين آمنوا إيمانا. إذن هكذا، بشرط إذا كان مؤمن صادق، إذا كان مؤمنا صادقا. أما الكاذب والمنافق والذي في قلبه مرض فينقلب وينحرف. إذن هذه مقدمة. ثم ندخل في صلب الموضوع. أولا نذكر أسباب الفتن، وبعدها نذكر الموانع، الموانع لاجتناب الفتن. السبب الأول في وقوع الفتن هو اتباع الهوى وفساد القصد. اتباع الهوى وفساد القصد. قال تعالى: يا داود إنا جعلناك خليفة في الأرض فاحكم بين الناس بالحق ولا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل الله. ولا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل الله، يعني إذا فمفهوم الآية الذي يتبع الهوى فإنه سيضل ويزيغ ويهلك. وقال تعالى: أفرأيت من اتخذ إلهه هواه وأضله الله على علم. انظر، أفرأيت من اتخذ إلهه هواه، يعني كيف إله هو الهوى؟ نعم، يعني إلهه يعني معبوده، كلمة إله يعني المعبود، ومنه توحيد الألوهية يعني توحيد العبادة، ومنه الإله يعني المعبود، ومنه قوله تعالى: وهو في السماء إله وفي الأرض إله، بمعنى وهو في السماء معبود وفي الأرض معبود، وليس معنى أن الله في السماء وهو في الأرض كما يقول بعض الطوائف أن الله في كل مكان ويستدلون بالآية. لا، الآية: وهو في السماء إله يعني معبود، يعبد في السماء ويعبد في الأرض. إذن إله بمعنى المعبود. أفرأيت من اتخذ إلهه هواه، نعم، والإشكال أنه يجعل هذا الدين، يجعل هذا الدين وسيلة للوصول إلى هواه. هنا يعني هذا هو المشكل، ومنه أهل البدع والأهواء، لذلك سموا بأهل البدع والأهواء. لماذا نسبوا إلى الأهواء؟ لأنهم يتبعون أهواءهم، وهذا مشاهد، يعني تجد أهل الفتوى منهم وعلماؤهم ودعاتهم يتغيرون ويتبدلون بحسب الزمان وبحسب الناس، لا يتبعون أصول معينة بل يخالفون أصولهم التي وضعوها، يضعون أصولا ثم بعد زمن يخالفونها، أصولهم التي وضعوها يخالفونها. لماذا؟ لأنهم يتبعون الهوى، يعني النفس والهوى والمصالح، كما في قوله تعالى: هو الذي أنزل عليك الكتاب، أي القرآن، منه يعني من القرآن آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات. القرآن ينقسم إلى قسمين من حيث الدلالة والمعنى والوضوح، القرآن له عدة تقسيمات، من حيث المعنى والدلالة ينقسم إلى قسمين: محكم ومتشابه. المحكم ما لا يحتمل إلا معنى واحد، مثل قوله تعالى: قل هو الله أحد، الحمد لله رب العالمين، يعني هذه لا يختلف فيها اثنان. القسم الثاني المتشابه، المتشابه يعني الآية التي تحتمل في المعنى، تحتمل معنيين فأكثر، منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات. فأما الذين في قلوبهم زيغ، زيغ يعني مرض وانحراف، وما هو الزيغ؟ أنواع، يعني وهذا موانع اتباع الحق، الزيغ من موانع اتباع الحق، وموانع اتباع الحق لابد للمسلم أن يعرفها ويحذر منها موانع اتباع الحق. أولا يعني منها الكبر، ومنها العناد، يعني وهذا أكثر الذي ظل الناس، العناد والكبر، مع أنه في قرارة نفسه يعلم بأن هذا هو الحق، ولكن معاندة عنادا وكبرا فلا يقبل، كما قال تعالى وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا، علوا كبر. كذلك من موانع اتباع الحق الحسد، الحسد تجده يرد ويرفض كلام العلماء ولا يقبل النصيحة بسبب الحسد، يرى يعني قرينه صار له أتباع وصارت له الكلمة فيقع في نفسه حسد عليه فيبدأ يطعن فيه ويرد عليه ويستنقص من قدره، ولكن هو في الحقيقة يرد على نفسه. وهذا ما وقع للشيطان، قال ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي؟ ماذا قال الشيطان؟ قال أنا خير منه، وهذا كبر وحسد، حسد آدم. كيف هذا آدم خلقه الله بعدي وخلقه من طين، وأنا يقول الشيطان يعني خلقه من نار ويسجد لمن أسجد لمن خلقت طينا؟ إذن هذا كله حسد ومعه الكبر، أنا خير منه. وهكذا يعني من موانع اتباع الحق الجهل، ومنها تقليد الآباء، تقليد الآباء، وجدنا آباءنا على أمة، وجدنا عليه آباءنا، ألفينا عليه آباءنا، هكذا يحتج الرسل أتباع أو الذين بعث إليهم الرسل يقولون وجدنا عليه آباءنا، هكذا دليلهم. ما هو دليلهم في عبادة الأصنام وعدم اتباع الرسول؟ وجدنا عليه آباءنا. كذلك التعصب، التعصب، وهذا كله مناف للإخلاص والصدق الذي يكون مخلصا صادقا مع ربه، فيخرج منه الكبر ويخرج منه التعصب ويخرج منه الحسد وهكذا. فعلى المسلم أن يبذل كل ما في وسعه ليكون مخلصا صادقا مع الله، هذا هو النجاة، الإخلاص هو سر النجاح وهو السبيل للوقاية من الفتن. فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله. وقال تعالى وما تفرق الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءهم العلم إلا من بعد ما جاءتهم البينة. وما تفرق الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءتهم البينة، يعني المفروض أنه لما جاءتهم البينة وأرسل الله إليهم الرسول ونزل عليهم الكتاب المفروض أن يتوحدوا ولا يفترقوا، ولكن وقع غير ذلك. وما تفرق الذين أوتوا الكتاب اليهود والنصارى إلا من بعد ما جاءتهم البينة، وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة. يعني بعد أن ذكر الله التفرق ذكر الله سبحانه الإخلاص، وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين. إذن السبب الأول من أسباب الفتن اتباع الهوى وفساد القصد، كما ذكرنا ومن الناس من يعبد الله على حرف، وهكذا ذكر الله أمثلة في القرآن كثيرة. واتل عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منها فأتبعه الشيطان فكان من الغاوين، ولو شئنا لرفعناه بها ولكنه أخلد إلى الأرض واتبع هواه. هذا قال ابن كثير وبلعم بن باعوراء، آتاه الله العلم، كان يحضر عنده من الطلبة والتلاميذ، يعني يجتمع الطلبة حول المحبرة التي يكتبون بها، كل محبرة فيها حوالي 4-5 أفراد، يجتمع في مجلسه 1000 محبرة، انظر إلى هذا العدد، يعلم الناس مما علمه الله، ولكنه ماذا؟ فانسلخ منها فأتبعه الشيطان فكان من الغاوين، ولو شئنا لرفعناه بها ولكنه أخلد إلى الأرض واتبع هواه. أخلد إلى الأرض يعني المصالح، الأرض كناية عن الهوى والمصالح والمال وغيرها من مصالح الدنيا، وحب الظهور، وأن تكون عنده، أن تكون له الكلمة، وأنه هو المرجع. فإذا كان يريد ذلك ولم يكن مخلصا فينقلب، فأخلد إلى الأرض واتبع هوى. فمثله كمثل الكلب إن تحمل عليه يلهث أو تتركه يلهث، ذلك مثل القوم الذين كذبوا بآياتنا. فمثله الله عز وجل بالكلب، الكلب دائما يلهث، دائما يلهث، سواء كان عطشان أو جوعان أو شبعان أو ريان، دائما الكلب يلهث. هكذا الذي يطلب الدنيا، الذي يطلب الدنيا دائما يريد المزيد ولا يشبع، كما أخبر عليه الصلاة والسلام: لو أن لابن آدم واديا من ذهب، وفي رواية واديان، لأحب أن يكون له آخر، ولن يملأ فاه إلا التراب. يعني عندما يدخل القبر ويدخل التراب فاه، عند ذلك يشبع من الدنيا ويعلم أن الدنيا لا تساوي شيء، ولن يملأ فاه إلا التراب ويتوب الله على من تاب. إذن انظر: ولكنه أخلد إلى الأرض واتبع هواه. بعد أن آتاه الله العلم، ولكنه أضله الله على علم. السبب الثاني الإفراط والتفريط، وهذا ما يسمى بالغلو في الدين، وهذا أعظم من الوقوع في المعصية. الغلو في الدين أعظم من الوقوع في المعصية. عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أيها الناس، إياكم والغلو في الدين، إياكم والغلو في الدين، فإنما أهلك من كان قبلكم الغلو في الدين. الحديث في صحيح ابن ماجه وفي الصحيح. إياكم والغلو في الدين. الغلو يعني الزيادة على الحد، إفراط أو تفريط. وهكذا أهل السنة، كما قال ابن تيمية: أهل السنة والجماعة وسط بين الفرق والطوائف، كما أن الإسلام وسط بين الديانات. الإسلام وسط بين اليهودية والنصرانية، في مسائل كثيرة، كذلك أهل السنة والجماعة وسط بين الطوائف والفرق. نذكر على سبيل المثال معاملة الحكام، تجد من أفرط وغلا، فتجده يداهن الحكام ويركن إليهم ويفعل كل ما يأمرون به حتى في الحرم، ويزكيهم ويرضى عنهم، يعني حتى في الحرام وفي الشرك يقول نطيعهم، يعني في كل شيء. هذا إفراط. والعكس تجد تفريط، وهم الخوارج ومنهم القاعدية، يكفرون الحكام ولكن يقولون لا نخرج عليهم، هذا شر لأنهم يحرضون، فعندما تحن الفرصة أي فرصة يخرجون. فتجدهم دائما جل كلامهم في ذكر معايب الحكام، وفي مجالس خاصة في مجالسهم الخاصة يذكرون عيوب الدول والحكام وإلى غير ذلك، يعني تفريط أو إفراط. أهل السنة والجماعة وسط، فكما جاء النص، يعني هذا نص، مش قضية مسألة عقلية أو مسألة سياسية، لا، هذا نص الكتاب والسنة وأقوال الصحابة، يجب عليك وجوبا حتميا أن تطيع الحاكم الإمام ولي الأمر في المعروف. إذن هذا هو الوسط، تطيعه السمع والطاعة. وهناك شبهة يذكرون أنه نعم نحن معكم، هذو الخوارج التكفيريون هذو يقولون نحن معكم النصوص طاعة ولي الأمر، ولكن الذين يحكمون بالكتاب والسنة. إذن هذه شبهة، وينجر معها ضعاف والجهلة، وخاصة الصغار. ومن صفات الخوارج أنهم وصفوا بأنهم ضعاف العقول، ضعاف العقول والصغار. فالجواب عن هذه الشبهة حديث النبي صلى الله عليه وسلم واضح، حديث صحيح، قال عليه الصلاة والسلام يأتي عليكم أمراء لا يهتدون بهدي ولا يستنون بسنتي. فقال الصحابي فما تأمرني إن أدركتهم؟ قال السمع والطاعة. نعم، السمع والطاعة طبعا في المعروف، السمع والطاعة في المعروف، يعني ما أقاموا فيكم، يعني في رواية أخرى أو أقوال السلف، يعني ما أقاموا فيكم الجمعة والأعياد، مدام أن الجمعة تقام والأعياد إذن نطيعهم في المعروف. إذا أمرك بمعصية لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق، ونطيعهم في النظام العام، لا نخرج عليهم ولا نذكر مساوئهم. من أراد أن ينصحهم ينصحهم سرا ولا يشهر بهم، كما قال ابن عباس في الحديث، قال من كان ناصحا فلينصح سر، أو كما قال. ثم إذا نصحه لا يذكر للناس، يقول أنا نصحته، إذن هذا نفس الشيء تشهير، بمعنى أولا هذا فيه مدح، أنني نصحت الحاكم ووصلت إليه ونصحته، هذا فيه تزكية ورياء من جهة، ومن جهة تشهير بأنهم لم يقبلوا. إذن انظروا، أهل السنة والجماعة في معاملة الحكام وسط بين إفراط وتفريط، وهكذا مشى عليه الصحابة والتابعون ومن بعدهم. فانظروا الحجاج، يعني قتل حتى من الصحابة ومن كبار أهل العلم، ويوصف بأنه ظالم كما وصفه الذهبي، ومع ذلك الصحابة عبد الله بن عمر وغيرهم والحسن البصري ينصح الناس بطاعته وعدم الخروج عليه. إذن من أسباب الفتن التفريط والإفراط، الغلو في الدين. قال ابن تيمية رحمه الله: الأهواء في الديانات أعظم منها في الشهوات. الأهواء في الديانات أعظم منها في الشهوات، يعني يقع الإنسان في المعصية، ولكن أشد من ذلك أنه يغلو في الدين، ومنه البدع. البدع التي ظهرت هي غلو، إما إفراط أو تفريط. لماذا؟ لأن صاحب البدعة يرى نفسه أنه على الحق، إذا قلت له اتق الله يقول كيف أنا على الطاعة، كما قال أولئك الذين ذهب إليهم عبد الله بن مسعود. عبد الله بن مسعود ذهب إلى المسجد وجد حلق، حلق يعني في المسجد قبل صلاة الفجر، انظروا إلى هذا الاجتهاد، قبل صلاة الفجر حلق، حلق في المسجد، كل حلقة معهم واحد يقول لهم كبروا 100، هللوا 100، سبحوا 100، وعندهم حصى يعدون بها التسبيح والتكبير والتهليل، حصى يقول الله أكبر ويعدها بالحصى، يعني حديث طويل. فقالوا له، يعني قال لهم أنتم على البدعة والضلال وغير ذلك، قالوا ما أردنا إلا الخير، يعني نحن نذكر ونحن في المسجد نذكر الله عز وجل. فقال لهم: وكم من مريد للخير لن يدركه، لن يبلغه. قال راوي هذه القصة: رأينا عامتهم، عامة يعني جل هؤلاء الذين كانوا في الحلقة في المسجد يذكرون، رأينا عامتهم يطاعنوننا في النهروند أو في النهروان. يعني هذه أول معركة وقعت بين المسلمين والخوارج. عندما نقول المسلمين والخوارج لا يعني أن نقول بكفرهم، لأن مسألة خلافية بين العلماء، منهم من قال أنهم كفار لقوله عليه الصلاة والسلام: يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الروية من الرمية، ومنهم من قال لا، كما قال علي بن أبي طالب: من الكفر فروا. ولكن المعركة يعني من جهة علي بن أبي طالب، ومن جهة أخرى الخوارج، لأن أول فرقة ظهرت في الإسلام هي فرقة الخوارج، أول فرقة، وخرجوا على أساس تحكيم الشرع. لذلك قال علي بن أبي طالب لما قالوا له الخوارج: نحكم القرآن، فقال لهم: كلمة حق أريد بها باطل. هذه كلمة، قول علي بن أبي طالب، وصارت مثل: كلمة حق أريد بها باطل. إذن أول يعني معركة مع الخوارج في النهروان أو النهروان، نعم، علي بن أبي طالب من جهة والخوارج من جهة. ظهروا كان عددهم 10,000 على بعض الروايات. فبدأهم علي بن أبي طالب بالعلم والحجة، وهذا الذي ينبغي. يعني هذا الفرق الخوارج، سواء الذين حملوا السلاح أو القاعدية أو من يدعون إلى حمل السلاح، الأولى أن نناقشهم ونحاربهم وندفع شرهم بالعلم والحجة. ولذلك انظروا الآن إلى داعش، يعني كل القوات، التحالف، قوات الأمريكية، وما زالوا، ما زالوا بقوتهم، ولكن بخلاف العلم. يعني هؤلاء يصدون بالعلم لأنهم جهلة، وأغلبهم الذين يتبعونهم أغلبهم عن جهل، ومنهم من يتبعهم يعني مصالح ويندس معهم حتى الكفار، يعني أمور كثيرة. فعلي بن أبي طالب لما ظهر الخوارج بعث إليهم عبد الله بن عباس وناقشهم وبين لهم فرجع منهم 7,000 كما في بعض الروايات، 7,000 رجعوا إلى السنة، بقي 3,000 تعصبوا فقاتلهم علي بن أبي طالب كما أخبر بذلك النبي صلى الله عليه وسلم، أخبر علي وذكر من فضل علي أنه سيقتل الخوارج. إذن هذا كله بسبب الغلو، الغلو في التكفير، الغلو في اتباع الدين كما قال عليه الصلاة والسلام: تحقرون صلاتكم إلى صلاتهم وقراءتكم إلى قراءتهم. قد يقول قائل: إذن ما هو المقياس في الصلاة والصيام وقراءة القرآن؟ هل معنى هذا إذا رأيت الرجل يصلي كثيرا ويجتهد في العبادة نحذر منه؟ لا. قال ابن تيمية: كانت صلاتهم على غير السنة، يجتهدون في العبادة ولكن على غير السنة فغلوا. أما الذي يجتهد في العبادة وفق ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم مع الإخلاص طبعا، فهذا سيوفقه الله عز وجل ويثبته. لذلك اشترط العلماء استنادا إلى النصوص أنه لقبول العمل يشترط له شرطان: الإخلاص والمتابعة. أما هؤلاء الخوارج كما رأينا، يعني الذين ناقشهم عبد الله بن مسعود، بدأوا ببدعة صغيرة، بدعة الذكر، بدعة صغيرة عبادة، ثم تطورت. واستنبط العلماء من هذا الحديث أن البدعة تبدأ صغيرة وتكبر تكبر إلى أن تصير بدعة كبيرة. ومنها بدعة واصل بن عطاء، هذا واصل بن عطاء أوتي ذكاء وعلم وتتلمذ على من؟ على الحسن البصري، هذا الإمام العالم الرباني، تتلمذ عليه ثم خرج عليه. انظر، لأنه لم يكن مخلص صادق، فخرج ودعا إلى نفسه وتابعه الناس وصار مؤسس المعتزلة. سميت المعتزلة لأنه اعتزل مجلس الحسن البصري. وبدأ يقول، يعني من مسائله: المعصي الذي يرتكب الكبيرة هو في منزلة بين المنزلتين، لا في الجنة ولا في النار، يعني منزلة بين المنزلة في الدنيا، في الدنيا يعني لا مسلم ولا كافر. انظر، يعني لم يسبق إلى هذا. إذن انظروا إلى الغلو والإفراط. السبب الثالث: الخروج عن المنهج الصحيح واتباع المتشابه كما ذكرنا. فأما قوله تعالى: فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله. قال ابن جرير في تفسير هذه الآية، ابن جرير الطبري: فأما الذين في قلوبهم زيغ، قال: إن لم يكونوا الحرورية والسبائية فلا أدري من هم. هذا ابن جرير الطبري المفسر. فأما الذين في قلوبهم زيغ، قال: إن لم يكونوا الحرورية. من هم الحرورية؟ الخوارج، أول فرقة. سموا بالحرورية نسبة إلى منطقة، مدينة أو قرية تسمى حروراء في العراق، وهي أرض الفتن كما أخبر عليه الصلاة والسلام، وهي مصدر ظهور الفرق في الغالب. حروراء منطقة اجتمع فيها الخوارج، اجتمعوا فيها وأسسوا يعني جيشا وقوة وبدأوا يحاربون، فسموا بالحرورية. عائشة رضي الله عنها خرجوا في زمانها، فلما سألتها المرأة معاذة قالت لها: ما بال المرأة الحائض تقضي، يعني إذا طهرت تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة. يعني انظروا يعني تفكير عقلي. نحن نعلم بأن الصلاة أعظم، فلماذا لا تقضي الصلاة وتقضي الصوم؟ فماذا قالت لها عائشة رضي الله عنها؟ أحارورية أنت؟ قالت لا، إنما أنا أسأل، يعني تحذرها. لماذا؟ لأنهم يتبعون العقل ولا يتبعون النص. نعم يقرؤون القرآن ولكن يفسرونه ويؤولونه على حسب ما يريدون. ولذلك قال عليه الصلاة والسلام عنهم يقرؤون القرآن لا يجاوز حناجرهم تراقيهم، بمعنى لا يذهب القرآن إلى قلوبهم، بمعنى لا يتدبرون، يجتهدون في القراءة ولكن ليس هناك تدبر وتمعن والرجوع إلى فهم السلف الصالح، وإنما يفسرون القرآن على حسب ما يريدون. كما قال عنهم أحد رجال السلف عن الخوارج، قال ذهبوا إلى آيات نزلت في الكفار فجعلوها في المسلمين، آيات نزلت في الكفار جعلوها في المسلمين. والسبائية نسبة إلى عبد الله بن سبأ الذي كان من الفرس، ولما سقطت بلاد الفرس كانت دولة عظيمة كبيرة تقابلها الروم، لما سقطت فبقي في نفوسهم يعني البعض منهم ممن لم يعني يخضعوا بقلوبهم للإسلام، فماذا عمل؟ ليس لهم قوة، يعني الآن الإسلام سيطر على الفرس والروم وأسقط بلاد الفرس والروم. عبد الله بن سبأ من بلاد فارس دخل في الإسلام ظاهرا لكي يشق صف المسلمين ويرد هذا يعني القوة العظيمة قوة الإسلام. ماذا عمل؟ بدأ يدعو إلى الدفاع عن آل البيت، قال آل البيت هضمت حقوقهم ولم يعط لهم يعني نصيبهم والخلافة إلى غير ذلك، فتبعه الناس تأثروا به، قالوا نعم آل البيت آل محمد صلى الله عليه وسلم فاطمة وعلي، ولكنه في الحقيقة يريد من وراء هذا إلى الطعن في الصحابة ومنه الطعن في الإسلام، يعني يريد أن يصل إلى شيء آخر. هؤلاء السبائية الروافض. السبب الرابع التعجل وعدم الصبر وعدم التأني العجلة. قال تعالى وما أعجلك عن قومك يا موسى، قال هم أولئك على أثري وعجلت إليك ربي لترضى، قال فإنا قد فتنا قومك من بعدك وأضلهم السامري. يعني الله عز وجل نادى موسى وما أعجلك، ولكن موسى عجل لأنه سمع بأنهم اتخذوا العجل إلى غير ذلك. وقال تعالى فاصبر إن وعد الله حق ولا يستخفنك الذين لا يوقنون. لا يستخفنك أي لا يستجهلنك، لا يحملنك الذين لا يوقنون على الجهل واتباعهم على اتباعهم في الغي، يعني لا تجعل هؤلاء أهل الغي أهل الضلال يستفزونك ويجهلونك حتى تعاملهم بالمقابل فتعجل وتندم. لذلك أمرنا بالتأني والتريث والرفق وعدم العجلة، خاصة عند اضطراب الأمور. ولا يستخفنك الذين لا يوقنون، يعني لا يؤثرون فيك فيوقعونك في الجهل وتعاملهم بغير حق. وهذا الشيء الذي ننبه عليه يعني الكثير، تجده يعامل والديه، يعامل إخوانه في البيت، لا يعاملهم من منطلق الدين ومن منطلق الدعوة وحب الخير لهم، لا، وإنما يعاملهم يعني في محاربة الباطل، ويصل به الأمر إلى أن يهجرهم، يعني الأهل والجيران والأصحاب، ومثلا قد يؤدي إلى استعمال القوة، ليس من منطلق إرضاء الله عز وجل والدعوة إلى دين الله، ولكن من منطلق ماذا؟ استفزاز، وأنه ينتصر لنفسه. هذا هو المشكل الذي يقع فيه كثير، لأنه استقام ولا يسمع الغناء ولا يرضى بالتبرج ولا كذا ولا، فعندما يرى هذه المنكرات نفسه لا تقبل، فيشعر أنه ضعيف، وهذه هي الغربة، فهذا الضعف وهذه الغربة ينتصر لنفسه، فيستعمل القوة ويستعمل أمور، وهذا لا ينجح. عليك أن تجعل هذا الذي في نفسك من الضعف، وأنك عملت بغير ما تريد وأهنت، وأنهم لم يسمعوا كلامك، فهذا اطرحه جانبا، فاصبر، اصبر على هذا، وعامل الناس والأقرب إليك عاملهم بما يريد الله عز وجل وليس بما تريد أنت. إذن هذا الشيء الذي يقع فيه الكثير، يستنصر لنفسه حتى أنه يستعمل القوة ويكسر الأجهزة في البيت انتصارا لنفسه، لماذا لم يسمعوا كلامي، ولماذا أنا مهان، والله عز وجل يقول كذلك كنتم من قبل فمن الله عليكم، أنت كنت على ضلال وكنت على المنكرات. إذن عامل الناس بالرفق واللين إلا في حالات، طبعا هناك حالات يعني يستعمل فيها الإنسان القوة إذا كانت تأتي بالنتيجة، ولكن الأصل في المعاملات الرفق واللين. قال عليه الصلاة والسلام من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، هذا لمن كانت له القوة، ولي الأمر أو الأب في البيت أو المدير أو غير ذلك، من له القوة يستطيع أن يغير فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه. وانظر النبي صلى الله عليه وسلم في مكة أهين وعذب ووضع على ظهره سل الجزور وهو ساجد، والنبي صلى الله عليه وسلم من بني هاشم، من بني هاشم من يعني الأشراف في مكة، وعندما كان يسجد عند الكعبة يأتيه عقبة بن أبي معيط يضع سل الجزور، سل الجزور يعني عندما تلد الناقة يخرج منها يعني بعد الولادة، فيحمل هذا السل الجزور ويضعه على ظهر النبي صلى الله عليه وسلم وهو ساجد، والمشركون يرون هذا يضحكون استهزاء بمن سيد الخلق. ومع ذلك النبي صلى الله عليه وسلم يقول اللهم اهد قومي فإنهم لا يعلمون. إذن لتنجح في الدعوة عليك أن تنتصر لله عز وجل. كذلك الإمام والداعي، تجد بعض الأئمة يخطئون، يستعمل مكبر الصوت ويستعمل المنبر انتصارا لنفسه، ومنه تقع الفرقة في المسجد. يأتيك هذا يعني يؤذيك بكلمة، وهذا يبتعد عنك، وهذا وهذا، فيصبر. يعني أنت في المسجد في الدعوة تدعو إلى الله عز وجل، أما نفسك فاجعلها خلف ظهرك، والله عز وجل سينصرك، إن الله يدافع عن الذين آمنوا. إذن هذه نقطة مهمة، الإمام أو الداعي أو الرجل في بيته أو مع إخوانه أو جيرانه يدعو إلى الله ولا يستنصر لنفسه، يصبر على الأذى. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم كان يصبر، ولكن إذا انتهكت حرمات الله فإنه يستنصر لله للدفاع عن الدين وليس على نفسه. يقول ابن قيم رحمه الله: ومن تأمل ما جرى في الإسلام في الفتن صغارها وكبارها رآها من إضاعة هذا الأصل وعدم الصبر، إضاعة هذا الأصل وهو عدم الصبر وعدم التأني والعجلة وعدم الصبر على المنكر، فطلب إزالته يعني يستعجل ويطلب إزالته، فتولد منه ما هو أكبر منه، يريد أن يزيل المنكر فيستعجل فيقع ما هو شر منه. ولذلك ابن تيمية يذكر من ضوابط النهي عن المنكر أن لا يقع منكر أعظم منه، يعني قد تريد إزالة المنكر فيقع شر منه. نعم، إذن هذه أربعة أسباب من أسباب، أسباب كثيرة ولكننا نختصر يعني الوقت قصير، هذه أربعة أسباب لوقوع الفتن. ثم الموانع، الموانع يعني الأسباب المنجية والموانع من الوقوع في هذه الفتن. أولا لزوم كتاب الله عز وجل وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم على نهج السلف الصالح، منهج الصحابة والتابعين، الكتاب والسنة على فهم سلف الأمة. كل الطوائف التي تنتسب إلى الإسلام يقولون نحن على الكتاب والسنة، الخوارج، الروافض، المعتزلة، القدرية وغيرهم يقولون الكتاب والسنة، ولكن الفارق بيننا وبينهم هو على فهم الصحابة والتابعين، لأنهم يقولون الكتاب والسنة ولكن يفسرون القرآن على حسب أهوائهم. لذلك يقول عمر الخطاب: إذا حاجوكم بالقرآن فحاجوهم بالسنة، فإن القرآن حمال لوجوه. ويقول عمر الخطاب: ألا إن أصحاب الرأي أعداء السنن، أعيتهم الأحاديث أن يحفظوها فأفتوا برأيهم فضلوا وأضلوا، ألا وإن نقتدي ولا نبتدي، نقتدي ولا نبتدي ونتبع، ألا وإن نقتدي ولا نبتدع ونتبع ولا نبتدع، أو كما قال. انظر هذا من عمر رضي الله عنه الفاروق، نزلت كثير من الآيات توافق رأي عمر، وقال عليه الصلاة والسلام: لو كان من بعد نبي لكان عمر، وهو المحدث الملهم، وهذه أعلى درجة في الفراسة. الشيطان إذا رأى عمر الخطاب الشيطان يفر، لا يسلك طريق، الشيطان لا يسلك فجا وطريقا يسلكه عمر وغير ذلك، مبشر بالجنة. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين، ومنهم عمر. ومع ذلك عمر الخطاب يقول: ألا إن أصحاب الرأي أعداء السنن، أعيتهم الأحاديث أن يحفظوها فأفتوا برأيهم، هؤلاء أصحاب الرأي الفكر، فأعياهم العلم والجلوس بين يد العلماء وحفظ القرآن وحفظ السنة وحفظ كلام الصحابة وكلام السلف والرجوع إلى الزمن الأول والأئمة، يعني حتى ولو طالب العلم لا يستمر. ولذلك في كل مرة يظهر لنا داعية، أين طلب العلم؟ لا ندري. تسأل الناس الذين معه جيرانه أين طلب العلم؟ يقولون لا، يعني من الكتب والرسائل وهكذا. وأغلبهم يعني أوتي ذكاء فيحفظ بسرعة فيظهر. نعم الذكاء شيء طيب، ولكن يستعمل في الكتاب والسنة والعلم الصحيح. إذن يقول عمر الخطاب: ألا وإن نقتدي، يعني نقتدي بالسنة ولا نبتدع ولا نخالف ونتبع. هذا عمر بن الخطاب، فما بالنا نحن؟ يعني نحن من باب أولى أننا نقتدي بالنبي صلى الله عليه وسلم وبالصحابة. عن العرباض بن سارية رضي الله عنه قال: قال عرباض بن سارية: صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم ثم أقبل علينا بوجهه فوعظنا موعظة بليغة ذرفت منها العيون ووجلت منها القلوب. يعني بعد أن صلى بهم النبي صلى الله عليه وسلم مرة صلاة وعظهم موعظة، موعظة بليغة أثرت فيهم تأثيرا كبيرا. يعني كل المواعظ النبي صلى الله عليه وسلم مؤثرة، ولكن هذه المرة بليغة جدا، والصحابة يتأثرون بكل المواعظ قلوبهم حية، ولكن هذه المرة أكثر. ظرفت منها العيون يعني الدموع، ووجلت منها القلوب يعني خافت. فقال رجل، وفي رواية: فقلنا يا رسول الله كأن هذه موعظة مودع فأوصنا. قال: أوصيكم بتقوى الله. والتقوى مأخوذة من الوقاية، أي الوقاية من عذاب الله. بماذا؟ بطاعته، بامتثال أوامره واجتناب نواهيه. التقوى من الوقاية، الوقاية من عذاب الله ومن غضبه. أوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة، يعني لولاة الأمر، والسمع والطاعة. وإن كان يعني هذا الذي تطيعونه الحاكم الإمام السلطان وإن كان عبدا حبشيا. وهذا الكلام قاله لمن؟ عليه الصلاة والسلام للصحابة العرب. في ذلك الزمان كان عندهم العبد يعني مثل البهيمة، عندهم العبد لا يساوي شيء، يباع ويشترى في الأسواق، عبد يعني ليس له يعني مكان عندهم، يباع خادم، يباع ويشترى. قال: وإن كان عبد، يعني كيف عبد يباع ويشترى ليس له قيمة يصل إلى الحكم والسلطان فنطيعه؟ قال لهم: وإن كان عبدا، زيد، حبشيا يعني أسود من الحبشة. وفي رواية أخرى: وإن كان رأسه مثل الزبيبة، يعني أسود. فإنه، وطبعا هناك رواية أخرى، أحاديث كثيرة في طاعة ولي الأمر، حتى في بعض الروايات قال: وإن كان عبدا مجدع الأطراف. وإن كان عبدا مجدع الأطراف، حديث صحيح. ما معنى مجدع الأطراف؟ يعني مقطع، مقطع الأيدي والأرجل الأطراف. ما دام وصل إلى السلطة وله قوة إذن نطيعه لوجه الله، يعني هذا أمر يعني واجب، وليس يعني عقل ومن أجل المصلحة والفكر حتى يناقش. يعني هذه مسألة ما فيهاش نقاش، يعني مسألة شرع. وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم. فلا، وفي آية أخرى: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. كيف تسلم للشرع في الطهارة وفي الصلاة وفي الصيام؟ وهذه أمور يعني فردية بينك وبين نفسك، ولا تسلم للشرع ولله في أمور عامة التي لولا هذا التسليم لا افترقت الأمة وضاعت وحدثت الفتن. وإن كان عبدا حبشيا فإنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء. هنا السنة بمعنى الطريقة، بمعنى الهدي والمنهج، وسنة الخلفاء الراشدين المهديين، تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور البدع. والبدع لا تتصورون أنها بدع في الصلاة وفي الذكر، هذه بدع نعم يعني خطيرة، ولكن ضررها أهون من البدع في العقيدة، البدع في الخروج، البدع في الطوائف والمذاهب والتحزب، يعني هذه بدع، وبدع يعني عامة بخلاف البدع الصغيرة، كلها ضلال، ولكن البدع متفاوتة. وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل محدثة بدعة، كل إحداث في الدين بدعة، وكل بدعة ضلالة. المانع الثاني من موانع اجتناب الفتن عدم الاستعجال، كما ذكرنا. روى البخاري عن خباب بن الأرت قال: شكونا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو متوسد بردة له في ظل الكعبة، قلنا له: ألا تستنصر لنا؟ الصحابة كانوا في مكة في عذاب وإهانة وغربة شديدة، فقالوا له: ألا تستنصر لنا؟ ألا تدعو الله لنا؟ فقال عليه الصلاة والسلام: كان الرجل في من قبلكم يحفر له في الأرض، يعني يحفر له حفرة في الأرض فيجعل فيه، يعني في الأرض في الحفرة، فيجاء بالمنشار فيوضع على رأسه فيشق باثنتين، يوضع في الحفرة ويؤتى بالمنشار على رأسه وينشر إلى فرقتين، وهو هكذا ينشر من رأسه إلى رجليه يسقط اثنتين، وما يصده ذلك عن دينه، وما يصده ذلك عن دينه. نحن الآن من أجل هكذا، يعني أخذ منه مال من أجل دنيا، من أجل منصب، فتجده يصد ويعارض ويحدث فرقة في الدين. قال: ويمشط بأمشاط الحديد ما دون لحمه من عظم أو عصب، كذلك يعني ينزع جلده هكذا يسلخ وهو حي، وما يصده ذلك عن دينه. والله ليتمن هذا الأمر حتى يسير الراكب من صنعاء إلى حضرموت لا يخاف إلا الله أو الذئب على غنمه، ولكنكم تستعجلون. إذن العجلة، يحذر الإنسان من العجلة والتسرع. وقال صلى الله عليه وسلم كما ورد في الصحيحين: ستكون فتنة القاعد فيها خير من القائم، والقائم فيها خير من الماشي، والماشي فيها خير من الساعي، من تشرف لها تستشرفه، فمن وجد منها ملجأ أو معاذا فليعذ به. معنى الحديث: ستكون فتن، تظهر فتن كثيرة، القاعد فيها خير من القائم، يعني الذي يجلس خير من الذي يقف يعني للفتنة وينظر إليها ويشارك فيها. والقائم يعني ينظر خير من الماشي يمشي إلى الفتنة، والماشي خير من الساعي يعني الذي يجري. هكذا يختلف أحوال الناس في الفتن، منهم من يجلس ولكن يتحدث يعني مشارك، ومنهم من يقف يعني كناية عن مشاركة الناس في الفتن. كلما ازداد دخول في الفتنة كلما كان أسوأ. من تشرف لها يعني الفتنة يعني من تصدر ومن دخل فيها تستشرفه، أي تأخذه وتهلكه. فمن وجد منها ملجأ يعني من الفتنة أو معاذا يعني يتعوذ به فليعوذ به، يعني عند حدوث الفتن لا يستعجل الإنسان ولا يبدي رأي أي فتنة صغيرة أو كبيرة، فعليه أن يتريث ويتأنى. المانع الثالث الواقي من الفتن لزوم طاعة الله والعبادة والتضرع إلى الله والدعاء. قال تعالى: أليس الله بكاف عبده؟ قال ابن قيم: الكفاية على حسب العبودية، كلما عبدت الله ولجأت إليه كفاك شر الفتن. فكلما يقول ابن قيم: فكلما ازدادت طاعتك لله ازدادت كفاية الله لك. ولذلك قال عليه الصلاة والسلام في الحديث الذي رواه مسلم: العبادة في الهرج كهجرة إلي. العبادة في الهرج، الهرج يعني الفتن، ومنه ما هو في زماننا الاقتتال والتفرق والحدوث الفرق وهذه المسيرات وهذه الكلام والإذاعات، يعني يتكلمون بغير علم. فعلى الإنسان أن يتعبد الله عز وجل، أن يعبده ويخضع إليه ويكثر الدعاء وقيام الليل. العبادة في الهرج كهجرة إلي. وما ورد في صحيح مسلم قوله عليه الصلاة والسلام: بادروا بالأعمال فتنا كقطع الليل المظلم. بادروا يعني سارعوا بالعبادات والأعمال الصالحات قبل أن تقع الفتن، كما يقول النووي في شرح الحديث: بادروا بالأعمال فتنا. ثم وصف النبي صلى الله عليه وسلم الفتن كقطع الليل المظلم. انظروا، لم يقل الليل المقمر، لأنه إذا كان القمر ولو ضعيف ممكن ترى ولو شيء قليل، ولكن قال الليل كقطع الليل المظلم. ولذلك الإنسان في الظلام الأفضل أن يثبت في مكانه، فعندما يأتي الضوء يجد نفسه في المكان يستطيع الرجوع، بخلاف الذي يسير في الظلام لا يدري أين يتوجه، فإذا طلع الصبح يجد نفسه قد ضاع كالذي يمشي في الصحراء. هكذا الذي يدخل في الفتن، إذا انجلت الفتنة فيجد نفسه قد ضل وضاع، بخلاف الذي يتريث وينتظر، فعندما تنجلي الفتنة يجد نفسه قد بان له الأمر. فتنا كقطع الليل المظلم يصبح الرجل مؤمنا ويمسي كافرا من شدة الفتن. يصبح الرجل مؤمنا ويمسي كافرا، ويمسي مؤمنا ويصبح مؤمنا يبيع دينه بعرض من الدنيا قليل. نعم. وقال العلماء: يصبح سنيا ويمسي مبتدعا، يعني إذا كان مؤمن يصبح ويمسي كافر من باب أولى، يعني الأقل من ذلك أنه سني يولي مبتدع، يكون على السنة والمنهج فينقلب بين عشية وضحاها يصير من أهل البدع، يغير المنهج يغير الطريقة، يدعو إلى العلماء أهل السنة ف ينقلب فيرد عليهم بعد أن كان يدعو إليهم ويزكيهم فينقلب ويرد عليهم. المانع الرابع عند حدوث الفتن، المانع من الوقوع فيها، اللجوء إلى أهل العلم، أهل السنة والجماعة، أن يلجأ إليهم ويسألهم ماذا نعمل. هذا إذا كان لابد من العمل، يعني الفتن تختلف، أحيانا لابد أن يعمل شيء إيجابا أو سلبا، لابد، لا خيار ثالث. وأحيانا يكون الإنسان متسع توقف، يعني مثلا من المسائل أنه تحدث فتنة يستطيع الإنسان أن يتريث ويتوقف إلى أن ينجلي الأمر، فيبقى في توقف وتريث حتى يظهر كلام العلماء. أحيانا العلماء يتوقفون الفتن، يقول ننتظر وننظر ونسأل ونبحث، علماء كبار، وتجد صغار، يعني من استقام جديد أو من العوام تجده يفتي ويتكلم، وهذه من علامات قرب الساعة، كما أخبر عليه الصلاة والسلام ينطق الرويبضة. قالوا وما الرويبضة يا رسول الله؟ قال الرجل التافه، وفي رواية السفيه، يتحدث في أمر العامة. تجده يعني ممكن الصلاة ما يصليش، جالس في المقهى، وعلى من يتحدث؟ على أحداث سوريا، أحداث العراق، على الدولة السعودية، على السلطان الحاكم، لماذا الرئيس ذهب إلى الدولة الأخرى ولا ينبغي له أن يذهب، لماذا العالم الفلاني أفتى بالفتوى الفلانية وهو جالس في المقهى في الطريق. يعني يكفيه المعاصي التي تمر عليه وهو ينظر إليها، الأولى أن يجلس في بيته أو يذهب إلى المسجد يحفظ القرآن، يعني يفتح الجرائد ثم يعلق عليها ويصدر الفتوى على حسب الجرائد، ويطعن في العلماء على حسب ما تتحدث به الإذاعات. لا، المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده، المسلم عنده الصمت. والله عز وجل لا يسألك، يعني كثير من المسائل حتى الكلام في الدعاة والعلماء اترك الأمر للعلماء، إذا تكلموا وخلاص صار الأمر واضح عند ذلك تحذر. أما دعاة وعلماء لم يظهر حالهم، لم يتبين أمرهم، فاترك الأمر للعلماء الكبار، فإذا اتضح الأمر وتكلموا خلاص عند ذلك تقول ما قال العلماء. أما أن تستعجل وتتحدث فهذا ليس من واجبك، إذا لم تتكلم الله عز وجل لا يسألك لأنك لست من أهل العلم، ثم إذا تكلمت تسأل يوم القيامة. إذن الرجوع إلى أهل العلم. قال تعالى وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به. وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم، يعني العلماء. ولولا فضل الله عليكم ورحمته لاتبعتم الشيطان إلا قليلا. إذن الأولى أن يرجع إلى أهل العلم ويتريث، ولذلك تقع الفرقة بين الإخوة بين طلبة العلم بسبب عدم التريث. فمثلا يظهر مبتدع في قرية فتجد هذا يقول نهجره ويأتيك بالنصوص، والآخر يقول لا نستعمل معه الرفق واللين ويأتي بالنصوص. والمشكل هو في ماذا؟ تحقيق المناط، لأن هجر المبتدع هذا موجود في الشرع، واستعمال الرفق واللين موجود، ولكن الذي ينزل النصوص على الواقع العلماء، فلذلك تجد يختلفون ويصل بهم الأمر إلى الشحناء والعداوة والهجر بسبب مبتدع، يعني يختلفون من أجل الشخص. كان بهم الأولى أن يرجعوا إلى أهل العلم ويتريثون ويقول الله أعلم، نتوقف وننتظر. ونختم بهذا الحديث، قال عليه الصلاة والسلام، حديث رواه البخاري ومسلم: إن الله لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من الناس، وفي رواية من صدور العلماء، ولكن يقبض العلم بقبض العلماء. يعني الله عز وجل أراد ذلك، لا يقبض العلم ويرفع العلم بأن يؤخذ من العلماء، يعني يكون عالم فيصبح فيجد نفسه قد ذهب عنه العلم، لا، والله عز وجل أراد ذلك وهو قادر على هذا، ولكن يقبض العلم بقبض العلماء، يعني بموت العلماء، حتى إذا لم يترك عالما، يعني سواء في دولة أو قرية أو مدينة على اختلاف المناطق، حتى إذا لم يبقي عالما فماذا يحدث؟ اتخذ الناس رؤوسا جهالا، لأن الناس لابد لهم من مرجع، لابد لهم من رأس، لابد لهم من تابع يتبعونه، فلا يجدون العالم. ولذلك إذا غاب العلماء فهذه أزمة، أعظم الأزمات هو غياب العلماء بموتهم أو بعدم ظهورهم للناس. قد يوجد العالم ولكن لا يظهر والناس لا يرجعون إليه، فعند ذلك اتخذ الناس رؤوسا جهالا، جاهل ليس له علم، لم يتعلم، عنده بعض أحاديث، بعض الكلام، يحفظ أحاديث أو كلام فيظهر للناس أنه عالم أو يقول برأيه، فهو ماذا يقول؟ أنا عالم، الناس رفعوا من شأنه العالم المجدد، وهو في الحقيقة يعني جاهل ليس له نصيب من العلم، فالناس يرفعونه فيرى نفسه أنه عالم. اتخذ الناس رؤوسا جهالا فسئلوا فأفتوا، يفتي لا يقول لا أعلم ولا أدري، كيف يظهر في القنوات ويؤلف كتب ورسائل، أو هو له مثلا حزب أو له طائفة ثم يقول لا أدري، لا، لابد أن يبدي رأيه، يقولون هذه للتاريخ وهذه أمانة، من كلفك؟ وأين هو التاريخ؟ يعني تجدهم أي حادثة تحدث لابد أن يعلقوا هذه للتاريخ، يعني أنت تعبد الله عز وجل ولا تعبد التاريخ؟ رضي الله عز وجل، الله عز وجل هل أمرك أن تتكلم أم تسكت؟ فسئلوا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا. وكذلك قوله صلى الله عليه وسلم: البركة مع أكابركم، وأهل العلم الكبار أهل التجربة، ولذلك يقدم أهل العلم أولا إذا استووا في العلم فأكبرهم سنا، وهكذا حتى في الإمامة. فنسأل الله العلي القدير أن يحفظنا من الفتن، وأن يرزقنا الأمن والاستقرار، وأن يثبتنا على الصراط المستقيم، وأن يجعلنا من أهل جنة النعيم. ثم الشكر الجزيل لمن سهل في إقامة هذه الدورة الطيبة، لمدير الإقامة ولغيره الذين سهلوا، وللسلطات، نسأل الله أن يجزيهم خير الجزاء، وأن يبارك فيهم، وأن يحشرنا وإياهم في جنة النعيم، والحمد لله رب العالمين. جزى الله شيخنا خير الجزاء على ما قدم، وجعل ما قاله في ميزان حسناته يوم القيامة، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. وقبل الختام نعلم الإخوة أن غدا النقل سيكون متوفر بعد صلاة الظهر مباشرة أمام إقامة الرياض. غدا بإذن الله بعد صلاة الظهر مباشرة النقل متوفر أمام الإقامة الرياض. وبارك الله فيكم، سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.